أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد متوقف على ركنين: الأول أن نقول بأن الآية تدل على وجوب الحذر عند إنذار المنذر مطلقا، أي سواء حصل للسامع العلم واليقين بصدق المنذر أم لم يحصل له العلم بذلك. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني أن نقول بأن الآية إذا دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذر مطلقا، إذن فهي تدل على حجية إخبار المنذر. يعني نقول في هذا الركن الثاني بالملازمة بين وجوب الحذر عند الإنذار وبين حجية الإنذار، بحيث إذا لم يكن الإنذار حجة فهذا معناه بالتالي أنه لا يجب الحذر عند الإنذار. وجوب الحذر عند الإنذار ملازم لحجية الإنذار. وقد قلنا بالأمس إن هذا الركن الثاني يبدو أنه مسلم بين الأصحاب، هذه الملازمة يبدو أنها مقبولة عندهم جميعا، سواء الذين يقولون بدلالة الآية على الحجية أو الذين لا يقبلون دلالة الآية، الكل يقبل بالملازمة بين وجوب الحذر والحجية، أنه إذا لم يكن الحذر إذا لم يكن الإنذار حجة فهذا معناه أنه لا يجب الحذر، أما إذا وجب الحذر فهذا معناه أن الإنذار حجة. هذه الملازمة يقبلها الكل، والنكتة نكتة هذه الملازمة كما ذكرنا بالأمس هي أنه إذا لم يكن الإنذار حجة فهذا معناه أن الإنذار لم ينجز علينا الحكم الشرعي، لأنه مو حجة. فإذا لم ينجز الحكم علينا إذن لا نحتمل العقاب على المخالفة، لأن ما تنجز الحكم. الحكم الشرعي إذا ما يتنجز على الإنسان لا يحتمل العقاب على المخالفة. الجن المالك الجن مالك إجا شيخ. فإذا لم ينجز إذا لم ينجز الإنذار الحكم الشرعي فلا نحتمل العقاب على المخالف، وإذا لم نحتمل العقاب على المخالفة إذن لا معنى للحذر. مو منك، لا هذا فاحنا الجن مالك تقدر بصفحة يشين. أكرر، إذا لم يكن الإنذار حجة فهذا معناه أن الإنذار لم ينجز الحكم الشرعي، وإذا لم ينجز هذا معناه أننا لا نحتمل العقاب على مخالفة هذا الحكم الشرعي باعتبار ما متنجز علينا. وإذا لم نحتمل العقاب لا معنى للحذر، الحذر إنما يكون له معنى فيما إذا كان احتمال العقاب موجودا. إنما يحذر من يخاف العقاب، أما من لا يخاف العقاب يعني لا يحتمل بشأنه أن يعاقب، بعد لا معنى للحذر، وبالتالي لا معنى لوجوب الحذر. هذه نكتة الملازمة. إذن فالركن الثاني وهو عبارة عن الملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية، هذا الركن نكتته هذه، وهو مطلب مقبول عند الكل كما قلنا. إنما الاختلاف في الركن الأول، وهو أن الآية تدل على وجوب الحذر عند إنذار المنذر مطلقا. هل الآية تدل على هذا المطلب أم لا تدل؟ هذه النقطة هي محل الخلاف. كل من يقبل بهذه النقطة، يعني يقبل بأن الآية تدل على وجوب الحذر عند إنذار المنذر مطلقا، إذن هو يقبل بدلالة الآية على حجية خبر الواحد، لأن الركن الثاني هو مقبول عند الكل. هذا الركن الأول أيضا إذا قبله الإنسان فبضمه إلى الركن الثاني النتيجة الاستدلال بالآية على الحجية يتم. وكل من لا يقبل بهذا الركن الأول وهو دلالة الآية على وجوب الحذر عند الإنذار، فهذا بالتالي لا يتم عنده الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد. أما وجه هذه الدلالة، يعني من يقول بدلالة الآية على وجوب الحذر عند إنذار المنذر، وجه هذه الدلالة أمر مختلف فيه بينهم. هناك وجوه ثلاثة أو قول تقريبات ثلاثة تحاول إثبات هذا الركن الأول، يعني إثبات دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا. وهذه الوجوه هي: الوجه الأول أن يستفاد وجوب الحذر من كلمة لعل الواردة في الآية. كلمة لعل الواردة في الآية الشريفة والداخل على الحذر، في قوله تعالى في آخر الآية لعلهم يحذرون، هذه الكلمة خب كما نعلم هي في لغة العرب كلمة لعل موضوعة للترجي، مدخول لعل أمر يترجى من قبل المتكلم يرجو حصوله، كل شيء يرجو الإنسان حصوله فيدخل عليه كلمة لعل في في لغة العرب. فالكلمة موضوعة للترجي، الترجي الحقيقي، يعني واقعا يرجو الإنسان حصول شيء يرجو. فهذه الكلمة بحسب وضعها وطبعها تدل على إنشاء الترجي من قبل المتكلم. خب، يعني الذي نفهمه عندما نسمع هذه الكلمة، الذي نفهمه ونتصوره هو يأتي في ذهننا ماذا؟ يأتي الترجي، يأتي في ذهننا ترجي المتكلم لهذا الشيء. هذا هو مقتضى الظهور التصوري الوضعي لهذه الكلمة، ومقتضى الظهور التصديقي لهذه الكلمة، الظهور الجدي التصديقي لهذه الكلمة، عبارة عن أن الداعي الذي دعا المتكلم إلى التعبير بهذه الكلمة، الداعي هو داعي الترجي الحقيقي. مقتضى أصالة التطابق بين عالم الكلام وعالم الثبوت والمراد، بين عالم الإثبات يعني عالم الكلام، وبين عالم الثبوت يعني عالم المراد النفساني الجدي النهائي للمتكلم. مقتضى أصالة التطابق بين هذين العالمين هو أن يكون إنشاء الترجي من قبل المتكلم ناشئا من داعي الترجي الحقيقي، يعني حقيقة أكو هيك داعي في نفسه أنه يرجو حصول هذا المطلب. فمقتضى الظهور التصديقي لهذه الكلمة هو أن المراد والداعي الجدي للمتكلم من هذا الإنشاء، المراد النهائي هو الترجي. خب، غير أن هذا الداعي بالنسبة إلى المولى تبارك وتعالى غير معقول. داعي الترجي الحقيقي هو غير معقول بالنسبة إليه تبارك وتعالى. الله أن يرجو حصول شيء، الله كل شيء إذا أراده، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أما يرجو حصول شيء هذا ما له معنى، غير معقول بالنسبة للباري سبحانه وتعالى أن يرجو حصول شيء. فالترجي الحقيقي بالنسبة إليه سبحانه وتعالى مستحيل أن يرجو حصول شيء. خب، إذن شو نسوي؟ الآية استعملت كلمة الترجي، وكلمة الترجي تدل على بظهورها التصوري تدل على إنشاء الترجي، وبأصالة التطابق بين الظهور والمراد يجب أن نقول أن المراد الجدي هو الترجي الحقيقي، وهذا الترجي الحقيقي مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. إذن لا مناص من حمل هذه الكلمة وصرفها إلى أقرب شيء إلى الترجي الحقيقي، ما دام حملها على الترجي الحقيقي غير ممكن كما قلنا، إذن لابد من حملها على أقرب شيء إلى الترجي الحقيقي، يعني أقرب الدواعي الجدية إلى الترجي الحقيقي واللي هي معقولة في حق الباري تبارك وتعالى، ها؟ نحمل الكلمة على ذاك. قم ما هو ذاك الداعي الذي هو أقرب من سائر الدواعي إلى الترجي الحقيقي، ويكون أيضا في نفس الوقت ممكنا ومعقولا في حق الباري تبارك وتعالى. هذا ليس سوى داعي المطلوبية والمحبوبية. بالأخرة الإنسان الذي يرجو حصول شيئين، ها؟ الإنسان الذي يرجو حصول شيئين قبل أن يرجوه هو يحب ذاك الشيء، يحب ذاك الشيء فيرجو حصوله. فأقرب الدواعي إلى الترجي هو داعي المحبوبية، أن يحب شيئا ثم يرجو حصوله. هو الله تبارك وتعالى لا معنى لأن نقول يرجو حصول فلان مطلب، لكن معقول أن نقول يحب ذاك المطلب، الله يحب هذا الشيء. فنحمل الكلمة هنا على المحبوبية، لعلهم يحذرون، يعني هذه الكلمة تدل على أن الحذر محبوب عند المولى، حذر المكلف أمر محبوب ومطلوب عند الباري تبارك وتعالى. والمحبوبية هو أمر ممكن بالنسبة الله، له حب له بغض، مو محال أن يحب شيئا أو أن يبغض شيئا، له رضا له سخط له غضب له له له له سرور له فرح حسب الآيات والروايات. فداعي المحبوبية أمر في هو ممكن في حق الباري، وهو أقرب من سائر الدواعي إلى داعي الترجي، أقرب شيء قريب من الترجي، مو هو طبعا بس هو من معدات، أفرضوا من مقدمات الترجي، من مما يقع في طريق الترجي. فتدل كلمة لعل في الآية الشريفة على أن مدخولها محبوب لله تبارك وتعالى، يعني الحذر محبوب ومطلوب من قبله تعالى. إذن فالآية تدل على أن الحذر مطلوب من قبل المولى ومحبوب عنده، وحينئذ فتدل الآية على وجوب الحذر. المعين في درجة من الإلزام المحبوبية فوق الوجوب، يعني ها الآن نقول بقت بس هاي البلة، قلت الجسم بس هاي الدرجة نصعدها إلى إلى إلى الآن وصلنا إلى حد محبوبية الحذر مطلوبيته، لكن وجوب الحذر شلون نستفيد؟ تفسير آخر ترجي توقع مثلا حصول شيء مع الميل إليه، توقع مع الميل إنه يميل إلى شيء ويتوقع أنه هذا الشيء يحصل. توقع هو مستحيل في حق الباري، الله توقع ما له معنى، الله توقع منه أنه يسوي هالشيء، يعني يتوقع ينتظر يطلب حملنا على يعني المطلوبية. طيب بس نوع الطلب، يعني الرجاء، يعني واحد من يرجو من الآخر شيء يطلب منه، بس نحن نقول إنه هذا ما يسوى لله، الله يرجو منا شيء ما يصير، هو عادي نحن دانيين. لا مو مني يرجو أصلا، يرجو حصول شيئين ما له معنى الله يرجو، إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، ماكو حالة انتظار عند المولى، حالة انتظار أن يترجى حصول هذا المطلب ماكو هيش حالة عند المولى، كن فيكون حالة الانتظار حالة معنى العرف، أنه إنسان من يتوقع من ولده أن يكون جيدا مثلا، الله تعالى يتوقع يعني يرجو جودة ابنه. نعم. يرجو، بس الله لا، الله ما يرجو جودة ابنكم، الله مو بمعنى الله يسوي ابنكم جيد لو ما يسوي، ماكو رجاء ترجي حقيقي ماكو في حق الباري. لعلهم هم يحذرون، يعني لعلهم يحذر، إذن حذرهم الآية تدل على يعني المتكلم هو الله، هو متكلم الآية منه، المستعمل للكلمة من؟ لا يقول لعلني الله تعالى، ما يقول لعلني، ليش؟ لعل تدل على إنشاء الترجي من قبل المتكلم. لعل في اللغة موضوع لإنشاء، كما أن هل موضوع في اللغة لإنشاء الاستفهام من قبل المتكلم، كما أن الأمر موضوع في اللغة لإنشاء الطلب من قبل المتكلم، كما أن ليت موضوع في اللغة لإنشاء التمني من قبل المتكلم، لعل أيضا موضوع في اللغة لإنشاء الترجي من قبل المتكلم. المتكلم جاي يترجى، يعني شنو الفرق بين لعلهم يفعلون كذا لي؟ لا مو لي، لي أو لغير، لا هذاك مطلب آخر، لي مو لي، بس لعلهم يعني أنا أرجو حصول الحذر عندهم، أرجو حصول الحذر عندهم، هذا أرجو مو ممكن حق الباري أن يرجو حصول الحذر عندنا، لا يسوي الحذر عندنا لهم ما يسوي الحذر، أمره دائر بين النفي والإثبات. أما أن يرجو يعني حالة انتظار، يبقى ينتظر أن يرجو حصول الحذر عندنا، ماكو شي حالة عند الباري. قولنا لشيء إذا إنما يعني فقط وفقط، ماكو طريق آخر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، هاي هي بس أن نقول له كن فيكون. أما أن نقعد نصبر ننتظر نرجو أن يحصل هذا الشيء أو نرجو أن ما يحصل هذا الشيء، ماكو ترجي حقيقي، مستحيل في حق الباري. بينما الكلمة موضوعة في اللغة للدلالة على أن المتكلم يترجى حصول هذا الشيء. الشيء شنو؟ الشيء هو مدخول لعله، يعني كل شيء دخلت كلمة لعل عليه، وهو هنا عبارة عن الحذر. فلا يمكن أن نحمل الآية على معناها الحقيقي وهو أن الله يترجى حصول الحذر. إذن شنو الحل؟ الحل هو أن نحمل الآية على أقرب معنى إلى هذا المعنى الحقيقي، يعني أقرب الدواعي الجدية إلى هذا الداعي الحقيقي وهو داعي الترجي. خب أقربها المحبوبية والمطلوبية، فتدل الآية على محبوبية الحذر ومطلوبية الحذر. فإذا دلت على المطلوبية والمحبوبية تدل، نقول الآية تدل على وجوب الحذر، لأن الحذر إذا كان مطلوبا ومحبوبا فهذا معناه أنه واجب. ما عندنا حذر مستحب، ماكو حذر مستحب لا معنى له. الحذر إن كان هناك مبرر ومقتضى للحذر وللخوف إذن فالحذر واجب، لأن الذي يحذر ويخاف منه في المقام ما هو؟ عبارة عن العقاب الأخروي. الذي يحذر منه ويخاف العقاب الإلهي الأخروي. فالمقتضي للحذر والمبرر الموجب للخوف في المقام عبارة عن احتمال العقاب الأخروي. ومن الواضح أن احتمال العقاب الأخروي مساوق للتنجز والوجوب. فإذا كان هذا المقتضي وهذا الموجب للحذر والخوف موجودا، يعني إذا كان احتمال العقاب الأخروي ثابتا، هذا معناه شنو؟ معناه أنه الوجوب متنجز علينا. يجب الحذر. وإذا لم يكن هذا المقتضي وهذا المبرر للخوف موجودا، لم يكن هناك موجب ومبرر للحذر، يعني شنو؟ يعني لم يحتمل العقاب أبدا، لم يحتمل العقاب الأخروي، إذن لا معنى للحذر. الإنسان اللي ما يحتمل ما يخاف من شيء يحذر من إيش؟ ما له معنى. إذا ما يخاف العقاب مطمئن أنه ما يعاقب، بعد يحذر من أي شيء. يعني لا توجد الآن مستحبات ومندوبات لسانها لسان التحذير، أحذر من أن تفعل كذا لأنها يفعل كذا مثلا. يعني بعد مو هذا مو حقيقي، يعني هذا إرشاد إلى استحباب، هذا معناه أنه هذا بعد مو أمر بالحذر، الأمر هنا ما يحمل على معناه الحقيقي، يعني وجوب، وجوب الحذر، احذر من أن تترك صلاة الليل مثلا، هذا الأمر احذار، هذا مو للوجوب، هذا للإرشاد، جنكم أقوى صار أقوى بعد حتى صفعتي ضربتي أمد بها الأمر بالحذر من ترك صلاة الليل، هذا أمر إرشاد، يكون إرشاد إلى أن صلاة الليل محبوبة عندنا، مطلوبة عندنا، راجحة، مهمة، مثل ما الطبيب يأمرك يقول لا تترك استعمال هذا الدواء، إرشاد إلى أنه ترى هذا الدواء فيه فائدة إليك، إذا تركته فيه ضرر إليك، إرشاد، أمر إرشاد يصير، مو بعد أمر مولوي يدل على وجوب الحذر. احنا نريد نقول الآية تدل على وجوب الحذر، لماذا؟ لأنه عفو سيدنا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، كيف الطلب تصلون الآية؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إيه؟ بالنسبة لك يعني أنت أيها النبي أنت ما تدري، أنت ترجو، أنت ترجو، مو إحنا نرجو. لعل الله ما يدريك لعل الساعة قريبة، هم نفس الشيء، هم نفس الشيء، يعني أنت أنت أنت تقول لعل الساعة قريبة، يعني أنت على لسان حالك أنت هيك تقول، النبي والنبي ما يدري الساعة إيش وقت، لا النبي ولا غيره، ما حد يعلم بقيام الساعة، فأنت ترجو، تذكر أو يخشى، إيه هم نفس الشيء، يعني جاي يتكلم عن لسان النبي، يعني أنت ما تدري، أنت ترجو أن يتذكر هذا الإنسان، أنت ترجو أن يخشى هذا الإنسان، أنت ترجو أن تقوم الساعة، أنت ترجو أن يحدث الله بعد ذلك أمرا، رجاء النبي، ترجي النبي، مو ترجي الله، يعني الله يكلم العباد مكالمة عرفية، مكالمة عرفية، إيه؟ خصوصية القائل ما لازم نأخذه خصوصية لأنه الله تعالى يرجو، هذا معنى لعل، لعل في اللغة هذه معنى، قلت هل معناها شنو، هل ولعل يختلف معناهما، أدوات الإنشاء كلها وضعت للدلالة على إنشاء معاني من قبل المتكلم، الله تعالى حينما يسأل بهال يعني ما يعرف هذه المسألة يسأل بهال، لا لا استفهام، هل وضعت الاستفهام، لكن استفهام على أقسام، نعم استفهام تقريري أكو، استفهام إنكاري أكو، بس للاستفهام هل معناها مستعمل فيه، يعني استعمال حقيقي في كل الموارد، هل وضعت للاستفهام، أما أن الداعي الذي دعا المتكلم إلى الاستفهام هل هو داعي الفهم الحقيقي للمطلب، هو الله يدري بالمطلب حقيقة ما يحتاج إلى استفهام حقيقي، أو الداعي الذي دعاه إلى الاستفهام هو توبيخ الطرف المقابل، هذا من دواعي الاستفهام، بس على كل حال الكلمة استعملت في الاستفهام. سيدنا هذه الآية لم يرد أنه حول النبي، لقصة موسى عليه السلام، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا رجال الله مو لنبي موسى، إيه هم يصير مثل لعلهم يحذرون، هنا هم كنا حملة على أقرب الدواعي إلى الترجي الحقيقي، الترجي الحقيقي محال في حق الباري، هذا عقلا محال، إيه بس نحمل على المطلوبية، شنو الآية يقول؟ فقولا له قولا لينا لعله، مثل لعلهم يحذرون، هنا نفس الشيء، يعني تذكر فرعون محبوب عندنا أن يتذكر ويخشى، نحمل على المحبوبية نفس الشيء، نفس الحمل اللي هنا سوينا، في أي مكان لا يمكن حمل الآية على حمل لعله في الآيات على الترجي الحقيقي نحملها على هذا أقرب الدواعي إلى الترجي الحقيقي وهو المطلوبية والمحبوبية، فإذا ثبتت دلالة الآية على مطلوبية الحذر نثبت دلالتها على وجوب الحذر بهذه النكتة، وهي أن الحذر إذا كان مطلوبا فلازم أن يكون واجب، لأن الحذر المطلوب هو الحذر عند احتمال العقاب، واحتمال العقاب يعني شنو؟ يعني أن التكليف متنجز على المكلف، فهذا معناه أنه يجب الحذر. وإذا لم يكن الحذر واجبا فمعناه أنه شنو؟ ماكو احتمال العقاب. وإذا ماكو احتمال العقاب ما له معنى الحذر، بلا مبرر الحذر، ليش تخاف؟ استعملت في غير معنى الموضوع له، استعملت في أقرب المعاني إلى المعنى الحقيقي، يعني في المول العرفين هم قد تحصل لهم هذه الحالة، مولى يعرف بأن هذا الأمر لا ينجح مع العبد لكن يرسله وراء الأمر، يقول لعل هذا الأمر يتم معه فيكون كلمة لعل في كثير من الموارد تستعمل في غير موضوعات له. فليكن لغو، شنو الكلمة معناها لغو؟ سهم المجازي لغو، ما أكثر المجازات في لغة العرب. هذا مو مجاز، أنتم ما تقولون مجاز، تقولون في أقرب المعاني. إيه؟ أقرب المعاني إلى المعنى، هو على كل حال معنى غير حقيقي للكلمة، يعني مو معنى موضوع له، مو معنى الموضوع له، معنى آخر لكن أقرب سائر المعاني إليه. أقرب المجازات ماكو؟ أقرب المجازات شنو؟ إذا امتنع بحاجة إلى قرينة، هنا لا توجد إذا القرينة عقلية، إذا امتنع حمل اللفظ على معناه الحقيقي يحمل على أقرب المجازات. أقرب المجازات هنا المطلوبية والمحبوبية، هذا أقرب من سائر المعاني إلى الترجي الحقيقي. والقرينة قرينة عقلية، لأنه لا يمكن حمل الكلمة هنا على معناه الحقيقي، لأنه محال في حق الباري، فلا بد من أن يكون المقصود بها المعنى المجازي الذي هو أقرب سائر المعاني إلى المعنى الحقيقي، وهي عبارة عن المطلوبية والمحبوبية. فإذا لم يكن مقتضي الخوف موجودان، مقتضي الحذر إذا لم يكن موجودان ولم يحتمل العقاب، إذن العقاب لا معنى للحذر حينئذ. إذا لم يحتمل العقاب لا معنى للحذر، وبالتالي لا معنى لمطلوبية الحذر ومحبوبيته واستحبابه مثلا، لأنه لا يوجد موضوع للمطلوبية حتى بنحو الاستحباب. الحذر من الأمور التي إما هي مطلوبة وواجبة، أو هي لا مطلوبة ولا واجبة. أما أن تكون مطلوبة ومستحبة هذا لا، حذر مستحب ما عندنا. وما دام احنا أثبتنا دلالة الآية على مطلوبية الحذر فنثبت دلالتها على وجوب الحذر. نقول الآية بما أنها طلبت الحذر، يعني كلمة لعل هنا تدل على طلب الحذر، وإذن فهي تدل على وجوب الحذر. وإذا ثبت وجوب الحذر بالآية يبقى شيء آخر، وهو أن نتمسك بإطلاق الآية لإثبات هذا الوجوب في كل حالة. يجب الحذر مطلقة، سواء في حالة حصول العلم واليقين بصدق المنذر والمخبر. العلم بالعكس، لا بعد هذا خلاف حجية القاطع، يصير خلاف حجية القاطع. حجية القاطع لا يمكن الردع عنها، قلنا هذا في بحث القاطع. إلا إذا ورد قلتم رخصة، لا في غير القاطع، حتى في القاطع قلتم مستحيل أن يرد الترخيص. وهذا لا يمكن أن يعد ترخيصا، لا مستحيل أن يرد الترخيص في مخالفة القاطع، لأنه يحصل تناقض بين هذا الترخيص وبين لا ظاهري ولا الحكم المقطوع به، يحصل تناقض، على الأقل تناقض في نظر القاطع، ما يصير. هذا ذكرناه مفصلا في بحث حجية القاطع. إذن إذا ثبت وجوب الحذر بالآية نتمسك بإطلاق الآية لإثبات هذا الوجوب في كل حالة، حتى في حالة عدم حصول العلم للسامع من إخبار المنذر. وبهذا يثبت بالآية الشريفة وجوب الحذر مطلقا، هذا هو المطلوب. هذا هو الوجه الأول من الوجوه التي ذكرت لدلالة الآية على وجوب الحذر. ويأتي إن شاء الله الوجه الثاني والوجه الثالث وتتمة البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.